أعوذ بالله السميع العليم ومن الرجيم الكريم وعسل الثاني الحبيب من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله عزل رسول الله يكسر في وصفه فإن جمالك لم يوصف جاء قريبا سراط منا وركب كجمال رحمن منها يوسف. أيها الأخوة نعيش الآن في حماس تلاوة القرآنية المباركة يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي حضر. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ مِنَ النَّارِ Oh,

Oh, you

لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا Oh.